ولكن سرعان ما انقلبوا بمخالطة الأشرار، بمخالطة الفجار، بمخالطة أصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب الأغراض السيئة، فانقلبوا وانسكسوا. والقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو في السجود ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. أنسى رسول الله أنسى خاف على قبل؟ نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبوع من أصابع الرحمن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا القلوب بيد الله. اللهم احفظنا من النكسة، اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الغل والحقد والحسد. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. طيب يا أخي الكريم، هذا الرجل الذي اتصل برسول الله ووعظه وأرشده وحاول ربطه بربه، سرعان كما قلنا ما اتصل بصديق خبيث حقود على رسول الله، وإذا به يعيره بما صدر منه، عيره باتصاله برسول الله والاستماع إليه. فقال له هذا الوليد بن المغيرة، قال له: والله إني أعرف أن الرسول صادق، ما في شك، هذا الرجل صادق ما في شك، وأنا أخاف على نفسي، لأن اليوم لا بد، وأخبر باليوم الذي سيأتي، هذا العالم سينتهي ولا بد من النقلة، أنا أخاف على نفسي العذاب. فقال: إن كان هناك عذاب فأنا أتحمل عنك. انظر إلى يعني الصحبة السيئة والرفقة الفاجرة الفاسقة، الرفقة المجرمة، ماذا تفعل بأصحابها؟ قال: أنا أتحمل عنك، شرط أن تعطيني كذا وكذا كل شهر مثلا أو كذا. فالتزم ذلك وأخذ يعطيه. نزل القرآن. هو ليس خاصا بهذا الرجل، كل من يزعم الإيمان وهو على طريق فاسد وعلى منهاج سيء، كل من يدعي الاستقامة وهو منحرف مستهتر عقائد فاسدة وأعمال سيئة ومنهاج خبيث عياذ بالله، وثم يدعي أنه إن شاء الله من الأبرار ومن الصالحين الأخيار وسيكون مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، يدعي لنفسه هذا القرآن صالح لكل من نهج منهج هذا الرجل الخبيث. فقال الله: أرأيت الذي تولى، كاد أن يؤمن ولكنه تولى وأعرض، وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطنتك الرجل ما وعده به ثم انقطع. قال الله عز وجل موبخا لهذا الرجل وكل من على شاكلته: أعنده علم الغيب؟ هل اطلع على الغيب أن كل من ارتكب جريمة وجاء واحد يتحمل عنه يمكن أن يحصل هذا؟ يمكن لأحد أن يتحمل جريمة أحد وأن يتحمل فسق أحد أو يتحمل كفر أحد؟ أعنده علم الغيب بهذا؟ أخبره الله وأوحى إليه بهذا؟ أم نزل عليه جبريل؟ أم له قرآن سوى هذا يخبره بما زعم؟ وهذه الآية تشبه الآية الأخرى في سورة مريم، وهي قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه شبيهة بهذه. إيش هذه؟ هذه الآية الكريمة صحابي من الصحابة الأجلة ولعله خباب الأرط اتصل بالعاص بن وائل احد صناديد قريش واحد اعداء الوحي اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كان له دين عليه وطلبه هذا الصحابي بدينه يقول اقضيني ديني. فقال والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال والله لا اكفر بمحمد حتى تموت انت وتبعث. وكان غنيا ثريا. فقال ان كان هكذا فهناك نقضي كدينك، سيكون لي مال كما لي في الدنيا، لان الذي اعطاني في الدنيا هذا سيعطيني هناك، والدليل على انه سيعطيني هناك واعطاني هنا، سيكون لي مال واولاد وذهب وفضه، وثم خذ ما جئت. فنزل القران. نعم كثير من الناس يقولون هذا سيكونون هكذا، هم على طريق سيء ومنهاج خبيث والعياذ بالله، ويزعمون انهم، وقد يتكلمون بتعريض بانهم هم وان غيرهم من علماء واجلاء وافاضل ليسوا بشيء، هم الناس، هم العلماء، هم الاخيار، هم المؤمنون الصالحون. كثيرا ما نرى هذا ونسمع ممن يزعم هذه الزعمات. قال الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين يوم القيامة لأوتين مالا وولدا كما لي في الدنيا. قال أتخذ عند الرحمن عهدا، وش عنده شي عهد من الله أنه سيعطيه كذا؟ ما هو العهد الذي نتخذه هنا لله عز وجل حتى يعطينا ما نريد؟ هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بجميع شروطها السبعة والانتهاج هذا الكتاب العزيز أن نتخذه سربالا لنا، أن نكون قرآنا يمشي، وأن نكون نسخة من سيدنا رسول الله طبعا حسب استطاعتنا وحسب جهدنا وكدنا. قال اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد لهم من العذاب مدا ونرثه ما يقول. جميع ما يملك في الدنيا سيكون ميراثا لنا وسنزيله منه. نعم ونتركه وحده، كل أمواله وأولاده وعقاراته وتجاراته كلها سنسلبها منه وياسين فردا، لا يملك شيئا. هذا هو قوله سبحانه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. زيد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا كل هذا لم يكن. سنكتب ما يقول ونمد لهم من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فرضا. إذن هذه الآية وتلك تقريبا على منهاج واحد وعلى أسلوب واحد. فيقول هنا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، فهو يرى ما زعم سيتحقق. نعم هو يعلمه علم يقين. قال حق سبحانه وتعالى أم لم ينبأ، لا باقي مازال، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكثر. ولهذا كنا رأنا يعني بعض العلماء مثل الشيخ إيش مثل شعراوي يأخذ المصحف هكذا لأنه أمام من لا يتبعه ولا يلقنه آية يقرأها أو كذا، فكان ينظر في المصحف ويفسر. تقريبا سنفعل هكذا لأن الكلام يعني يجر بعضه بعضا وينسي بعضه بعضا هنا. فيقول لا بد أن نعيد، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما عنده خبر بالكتب السابقة، من كتب السابقة التي أوحاها الله إلى أنبيائه ورسله، ومنها التوراة الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك صحف إبراهيم ما علم ما فيها. أوحينا إلى أولئك الرسل مثل ما أوحينا إلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، تقريبا الكتب متطابقة في كثير من الأشياء، ومنها هذه الأشياء، منها مما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى 10 أمور نذكرها في هذا السياق إن شاء الله. أوحى الله بها إلى موسى في التوراة، وأوحى بها إلى إبراهيم قبله في صحف إبراهيم، نعم تلك 10، وها هي إن شاء الله مسلوة في هذا الكتاب العزيز ومثبتة هنا. إبراهيم الذي وفى، إبراهيم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون إبراهيم بعد موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن شريعة النبي لم يسلو هذه 10، وهي بنفسها مثبتة في هذا الكتاب، والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم شريعة إبراهيم تامة كاملة، ملة أبيكم إبراهيم. ولكن وصف إبراهيم بأنه وفى، طبعا كل نبي إلا ووفى بما أنزل عليه من شريعة، وكل نبي إلا وأعطاه الله كتابا، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، كل رسول، لأنه منهاج الحياة، كيف يعيش الناس، كيف يعيشون على ما يرضي الله عز وجل ويطبقون أوامره ويجتنبون نواهيه ويكونوا عبيدا له، كيف؟ لا بد من كتاب. إذن كل، يقول القرآن، كل الرسل كان لهم كتب، منها ما ذكرها سبحانه وتعالى لنا كالأربع، ومنها ما لم يذكره لنا سبحانه وتعالى، ولكن نحن نعتقد أن كل الرسل كانت لهم مناهج الحياة يربطون الناس بها وليعبد ويكون عبيدا لله بواسطتها. فيقول إبراهيم الذي وفى، جميع ما شرعه الله له من شريعة إلا وفى بها، وذكر الله منها أشياء، منها أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم أنه أمره بذبح ولده فوفى، نعم، حيث قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك يا ولدي، فانظر ماذا ترى، قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله الجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن كذلك نجزي المحسنين، لأنه كان المراد، لأنه كان الولد الوحيد، ليش وفى؟ لأنه كان في عمره تقريبا 100 سنة ولم 120 سنة، وهو يرجو الولد، ووهب له ولد، وكان ينتظر مدة حياته، ثم لما ازديد هذا الولد له وإذا به سبحانه وتعالى تاته الغيرة، الله يغار، لأن إبراهيم جعله سبحانه خليلا، ومعنى الخلة هو أن القلب كله مفعم بحب الله، لما ازداد الولد جاءت الغيرة الربانية. لا نقول أن الله يجهل ما في قلب إبراهيم، لا، أراد أن يظهر علمه لنا، ثم أمره بذبح هذا الولد. ربما نحن نظن، أما الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ربما نظن نحن أن حب الولد قد أخذ قسطا من القلب، ما بقيت الخلة كاملة، ما بقي الحب سيطر على القلب كله، أن حب المال، حب الولد، حب الزوجة، حب النفس إلى آخره. فالله أراد أن يظهر على أن خلة إبراهيم ما زالت كما هي، لم تصب بشيء، حتى ولو أنه كان ينتظر الولد مدة مديدة، سنة عشرات سنين، ومع ذلك لما ازداد الولد فما بقي، نعم، فما أخذ من هذه الخلة ولو قلامة ضف، الخلة بقيت كما هي. فالله سبحانه وتعالى يجازي على ما، على ماذا؟ وش على أعمالنا ولا على علمه؟ طبعا على أعمالنا. فالله أراد أن يرفع قدر إبراهيم فأمره بذبح الولد. وليكشف للناس على أن إبراهيم الذي وفى قد وفى. نعم. أراد أن يذبح الحب للولد، وفعلا تحقق ذبح الحب لما أضجعه ليذبحه، قال الآن قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، لأن أوامر قد تأتي ابتلاء. ما المقصود منها امتثال؟ لا، المقصود منها الامتلاء، ليس إلا، ما هو المقصود منها العمل، وإنما الامتلاء. طيب يا إخوان، إبراهيم الذي وفى، هذه واحدة. الثانية، هو في سن 120 سنة يأتي الأمر من الله له بأن يختتن بالقادوم، يأخذ القادوم ويضع انعماس يعني ذكره في كذا، ثم يضرب بالقادوم. وفى ولا ما وفى؟ إبراهيم الذي وفى أول من اختتن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقيت سنة في هذه الأمة. إبراهيم الذي وفى، وأيضا هناك من يقول اختتم بالقادوم، يا رسول الله قد يقول اختتم بالقادوم، منهم من يقول بالقادوم أي مدينة أو قرية في فلسطين تسمى بالقادوم. نعم، ولكن هذا الكلام ضعيف. نعم، من من من من ما وفى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه صبر لما أصدرت المحكمة يعني النمرودية، المحكمة النمرودية أشارت حكمها بالإعدام وأصدرت حكمها بذبح هذا الرجل، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أصدرت حكمها بذلك صبر وصمد ووفى بما أمر به من الصبر، فكان ما كان. لما رمي في النار حكى الله سبحانه وتعالى أن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، إذن إبراهيم الذي وفى، والله قال بل وفى بكل ما أمر به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كثيرة وكثيرة جدا فأتمهن، أتى بهن كاملة وافية، ما نقص منها شيء. وإبراهيم الذي وفى، أشوف هذه الصحف، صحف إبراهيم وموسى، أشوف فيها قال الله من مما فيها ومما وفى به هذه العشرة، إبراهيم وفى بها كلها. وإبراهيم الذي وفى بماذا؟ أولها ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. أنا شكا تعمل الآن؟ شكون كيعرف أنا شكا تعمل؟ قرص في المدرسة ولا لا؟ شكا تعمل الآن؟ كتزم ولا كتجر؟ تنصيب. هنا لماذا لم نستنصيب؟ أن هنا مخففة من ثقيلة، ليست أن ناصبة، أن هنا مخففة واسمها ضمير مستتر وما بعدها خبر. خذوا هذه الفائدة، ألا تزيروا ولذلك ألا تزيروا، ما قالش ألا تزيروا، ألا أين الأمر والشان، يعني ضمير الشان هو هنا تنصبه، أن الأمر والشان ألا تزيروا وازرة وزر أخرى. هذا مما في صحف موسى وإبراهيم، وأنزله الله في شريعتنا، نعم، من جملة العشرة المذكورة هنا. ما كاينش شي نفس حاملة تحمل حمل غيرها، لا توجد نفس حاملة، وكل نفس حاملة وزرها يوم القيامة أو عملها الصالح، المقصود هكذا، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة بعملها، لا يمكن لنفس أن تتحمل حمل نفس أخرى أبدا، ولو كان أباه ولو كانت أمه ولو كان عمه وخاله ولو كان شيخه ولو كان صاحب طريقه ولو كان من كان، ما فيه نفس تتحمل وزر أخرى أبدا، كل نفس بما كسبت رهينة كما قال الله عز وجل كذا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، هي مثقلة ومعمرة ما تقدرش تتحرك، وإن تدعو مثقلة إلى حملها من يحمل عنها؟ قال لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. حتى الأم مع ولدها تلتقي ولدها فتقول له يا ولدي أما تذكر أن بطني كانت لك وعاء وحضني كان لك مرقدة وظهري كان لك حملة أو كما قال وثدي كان لك سقاء، انفعني ولو أن تحمل عني وزرا واحدا. فيقول يا أمه والله أنا في حاجة إلى من يحمل عني، فيفر عنها. قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم والله. يقول في الآية الأخرى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي الآية الأخرى يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جميع الطرق التي نتخذها في الدنيا من فيها هناك أربعة، لا تجزي نفس عن نفس شيء، ما يمكن نفس تنفع أخرى أبدا إلا بالشفاعة بإذن الله عز وجل كما إن شاء الله سيأتي. ولا يقبل منها عد أي فداء ولو كان لك ما, ما, ما, ما لك من مال، ما عندك شيء شيء شو مش عندك خلاص يوم القيامة تأتي وحدك ما عندك لا مال ولا ولد ولا عقار ولا ولا شيء. نعم لا يقبل فداء، لو كان فداء لا يقبل، فكيف هناك؟ لا يعني يقول علماء القواعد الأصولية يقولوا القاعدة، نعم القاعدة السلبية تصدق بنفي الموضوع، القضية السالبة تصدق بنفي الموضوع، لا يقبل منها عدل، لو كان هناك عدل لا يقبل فكيف ولا عدل هناك حتى يقبل؟ لا عدل هناك حتى نفي الموضوع، لا عدل هناك حتى يقبل، ولو كان هناك عدل الفداء لا يقبل، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. إذن نحن بين أربعة أمور، إما أحدا يتدخل إذا وقعت في مشكلة في مصيبة، يتدخل واحد من أقاربك ولا من أعلى الناس حتى يفكك هذا خلاص، لا تجزي نفسه عن نفس شيء، ولا وإما تدفع مقدار مالي لتفك نفسك. الدنيا هكذا ما فيه لا الأول في الآخرة، ما فيه لا الأول ولا الثاني ولا الثالث وهو الشفاعة، أيضا واحد يشفع لك ويرغب فيك هذا إلى آخر، أو الأخيرة هو الانتصار، قوة تكتل وتدافع عن هذا المشجون أو هذا المظلوم ثم تحرك على الأعداء وتغلبهم في الآخرة، ما في شيء من هذا كله، نسأل الله السلام والعافية. إذن ألا تزير وازرة وزر أخرى. قد يقول قائل يا أخي ألا تزير وازرة وزر أخرى ولو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله وذويه، أنتم تعرفوا الحديث في البخاري إن كان ينادي عليه الصلاة والسلام أهله يعمم ويخصص يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، ما يخصص يا عباس، حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار والله لا أغني عنكم من الله شيئا. طبعا رسول الله يشفع ولكن خصك البطاقة الانتساب، البطاقة التي تثبت أنك من أهل هذا الدين، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حين ذاك ينفع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لمن؟ شفعته في المذنبين، شفاعتي في المذنبين من أمتي. أما اللي رقوا كذا يمكن يشفع في رقيهم، نعم، في دخولهم الجنة، نعم. أما نعماس في الذنوب، هو يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الذنوب من هذه الأمة، فهو عليه الصلاة. ولكن لا بد من بطاقة الانتساب، لا. ولهذا ورد في الحديث كل نسب وصهر ينقطع إلا صهري ونسبي. كل صهر، الصهر كتعرف النسيب، الأنساب، كيقول أنساب، كل أنساب وكل قرابة ما تنفع أحد إلا أنا، الصهر ديالي والنسب ديالي ينفع، ولكن مع بطاقة الانتساب وهو الإيمان. مفهوم؟ طيب، قد يقول قائل: ماذا تقولون في قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة؟ أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إيش هذا؟ إذن حملوا أوزار الآخرين، هذا لأنهم كانوا هم السبب في تلك الأوزار، هم الذين دللوهم، هم الذين كفروهم، هم الذين كانوا السبب في انحرافهم وفي وقوعهم في الكفر والضلال، هم. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن الآية سليمة، ما فيها ما يتناقض. قد يقول قائل أيضا: وجدنا حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إيش عمل مسكين؟ هو مات مسكين والأهل يبكون ويصرخون وينفشون الشعور ويمزقون الثياب ويضربون وجوههم وأجسامهم. إيش هذا؟ وهو يعذب بهذا؟ قال: نعم، يعذب بهذا. ليش لا تزر وزرة وزرها؟ قال العلماء: إذا كان هو السبب في ذلك، كان يرى هذه العادات السيئة فترك أهله عليها، وعلم يقينا أنه سيفعل به مثل ما يفعل بالآخرين. إذا من سبب هذا من أعماله، كذا ولا لا؟ هذا من أعماله. إذا لا تناقض في الآية أبدا. طيب، هذه هي الآية الأولى. قل الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعدها الثانية، احنا ماشي بالعشرة، ثانية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كنا في السيئات، دابا في الحسنات. السيئات قلنا ما في أحد يحمل وزر أحد، ما في أحد يحمل نعماس ويخفف عن صاحبه أوزاره وآثامه، ما فيه. أرى نشوف الحسنات، واش يمكن شي حد ينفع حد بالحسنات؟ وهي أيضا يقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما عندك من عملك إلا ما عملته أنت، لأن الله يريد منك، وضع هذا المنهج الرباني وجاءت معه السنة النبوية الشريفة كالمذكرة التفسيرية له. أنت مخاطب ونحن جميعا مخاطبون بهذه الشريعة اختبارا وامتحانا، هل نطبق فنؤجر أم نعرض فنأثى؟ ممكن أحد يؤمن عن أحد؟ قولوا لي نعم. ممكن أحد يتوب عن أحد؟ ممكن أحد يصلي العشاء عن أحد؟ ممكن لأحد أن يصوم رمضان عن أحد؟ ممكن له أن يزكي أحد عن أحد؟ ممكن أن يحج فريضة الحج وهو قادر مستطيع أن يحج؟ قال: والله عندي أعمال وعندي أشغال وعندي معامل وعندي خدام وعندي وعندي، ما عندي وقت لأحج، هاك حج عني. ممكن؟ ما فيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن الآية عامة واضحة، كما قلنا ما يمكن أحد أن يتحمل وزر أحد وجرائم أحد، كذلك لا يمكن لأحد أن يطيع عن أحد. ومن يؤمن عن أحد ويؤدي الفرائض عن أحد، لأن الله يريد أن يرى منك أنسى أنساسي أنسى عن طواعي ورضا أن ترضى به ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. أنسى ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يريد الله منه أن يكون عبدا لله، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. والعبودية هذا من الكمال، أعظم وسام وأعظم ما يعطاه الإنسان، ما فيه مال ولا دنيا ولا أي شيء، أعظم ما تعطاه وأجل ما تعطاه أن يرزقك الله أن تكون عبدا لله وتستسلم وتنقاد لله سبحانه وتعالى، ما في شيء أكبر منه والله يا إخوان. أعظم نعمة تعطاها هو الإيمان بالله، هو التوحيد، العقيدة الصحيحة، أعظم هدية تهب لك. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه في كل ركعة من ركعاتنا، اهدينا يا رب، اهدينا، اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو الذين أنعم عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما المغضوب عليهم؟ أو على رأس المغضوب عليهم اليهود، لأنه عرفوا الحق وعرضوا، كل من عرف الحق وعرض عنه فعنده صبغة يهودية، نزعة يهودية. والضال منهم الذين اخترعوا لأنفسهم عبادات فتقربوا بها إلى الله، بدع وضلالات تقربوا بها إلى الله، مثل النصارى على رأسهم النصارى، كل من ابتدع بدعا ضالة فتقرب إلى الله بها فهو عنده نزعة نصرانية، نزعة نصرانية. والتلازم كان بالغضب والضلال لازم. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، كما قلنا في السيئات نقوله في الحسنات، الحسنات لابد أن الله يختبرنا فردا فردا واحدا واحدا، يعني ليرانا هل نطيعه سبحانه وتعالى ونعبده ونخلص الدين له أم لا. الله يمتحننا، والله غني أعبد لك فلا تعبد، فين يمك بس عبد، قال أنا لا أعبد وش، والله سبحانه وتعالى قال نقص شيء، نقص شيء من ملكه؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. العكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما در ذلك في ملكي شيئا. أبدا أبدا يا إخوان، الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله غني عنكم، كان غنيا قبل أن توجدوا، ويوم وجدتم هو غني عن عبادتكم ولا تضره معاصيكم، إنما كل ذلك نفعه لكم ومضرة المعاصي عليكم إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم لله إيش هذا، وإن أسأتم فلا أيف عليها. إذن يا إخوان نعم، هذه الآية يقول العلماء هي عامة عندها مخصصات، إن تخصيصات لابد منها. أولا الدعاء، الدعاء أمر الله سبحانه وتعالى أن يدعو بعضنا لبعض، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يدفن الميت كان يقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسألوا له، الآن أسألوا له التثبيت، فأنه الآن يسأل، هاي يساعد بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض، والدعاء مستجاب، هذا خارج من قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا الدعاء. والشفاعة كذلك، الشفاعة، والشفاعة هي الدعاء نفسه، الشفاعة هي الدعاء نفسه. نعم. وكذلك أيضا الصدقات بالنسبة إلى الأقارب والوالدين، نعم، إذا ماتت الوالدة ولا الوالد وأردت أن تتصدق شيئا ويفتى في صحيفتهما أو في صحائفهما فهذا جائز مطلوب. الحج أيضا، الحج نعم، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحج ليس أنه يعني قادر على الحج ولم يحج، لا، جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ لا يثبت على الراحلة، رجل كبير حتى ولو أركبته على الراحلة يسقط، ما أسلم إلا في آخر حياته طعن في السن ما يستطيع الحج. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا دين في حقه لا بد أن. ولذلك يقول بعض العلماء اللي ما استطاعش يحج نعم وما جاب الله المال إلا بعد ما إلا بعد ما طعن في السن أو مريض أو كذا، فهذا نعم يخصم حد قدر من ماله ويحج به عنه. هذا بعض عند بعض العلماء، سواء أوصى. بعض العلماء يقول إن أوصى، وبعض العلماء يقول أوصى ولم يوصي، لأنه العجز عاجز. الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبره بنفسه وأن يتقرب إليه بنفسه، ولكن شاء الله أنه عاقب. أيضا مما يخصص الآية أيضا أن امرأة نظرت أن تصوم شهرا فماتت ولم تصوم. جاءت امرأة أيضا وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النظر، فقال: من مات وعليه صيام وعليه النظر كيف عليه، لكن رمضان عليه لا، كان مريضا وأكل شهرا كاملا وهو مريض ثم مات، هذا عليه ما عليه؟ هذا كل العلماء عليه أن يتصدق كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، أن يتصدق عن كل يوم مسكين يطعم كل يوم مسكين وكفى. أما الذي عليه هذه في ذمتها، نظرت أن تصوم فلم تصوم فهو في ذمتها، هذا واجب. نعم. وشنو النظر؟ النظر هو أن تقول كين النظر اللي هو نعماس غير محمود، وكين النظر اللي هو طاعة لله عز وجل. النظر المحمود هو أن تقول مثلا: أنا والله يعني قليل الصيام قليل الصدقات، ما أقوم الليل، وذاب الآن إن شاء الله سأقوم الليل كل الليلة إن شاء الله نصف ساعة قبل الفجر. ألزم نفسه بذلك، لأن النظر شنو هو؟ تلزم ما لا يلزم، تلزم نفسك ما لا يلزم من طاعات، ولا نظر إلا في طاعة الله. نعم. أو تقولني لا أتصدق والله سأتصدق بكذا وكذا، هذا النظر لا، هذا النظر محمود، ويسمى النظر المطلق. وكين النظر المقيد؟ النظر المقيد مثلا سمرتس فتقول: إن شفيت يا رب سأصوم شهرا كاملا، هذا غير محمود. ليش غير محمود؟ ولكن لا بد تصوم، لا بد تنفذ النظر. هذه كل العلماء يعني هذا غير محمود، وهو لا بد من الوفاء به. ويقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني ينتزع به من البخيل، من البخيل. فهذاك اللي ما كيصدقش ما كيصومش ما كيقومش الليل ما كيعملش الطاعات لله عز وجل، كيقول ان يعني إن شافني الله سأتصدق بكذا أو سأصوم كذا، فلا بد أن يصوم. كأنك تقول يعني نحلل هذا النظر مثل هذا الأسلوب، كأنك تقول: أنا لا أصوم لك يا رب حتى تشفيني، أو لا أتصدق لك حتى يعود مريضي أو يعود يعني قريبي من سفره، فهذا غير محمود يا أخي، إنما يستخرج به من البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله، حبك الله محسن فيه. يقول: إن أبي كان لديه محل تجاري لبيع الملابس، وهذه السنة غير الملابس والمواد إلى المواد الغذائية، والآن حال الحول وأراد أن يزكي، فهل يجوز له أن يزكي على الملابس التي فاضت؟ يقول ما شاء الله. المهم يعني اللي عنده تجارة يعني راكدة ولا يد عليها ولا ترويج فيها، فهذا ربما زكاها سنوات سابقة، أما الآن لا يطلب بزكاتها حتى يبيعها، كل ما باع قسطا منها إلا وزكاها، إذا لم تبع تماما فهي مستوكية اللي يقوله. نعم. أي نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. سؤال آخر يقول: أنا مقصود إذا باع مر الحول على ذلك القدر يزكي. يقول السائل: أحيانا أكون داخل العمل في وقت الصلاة، فأريد أن تبين لي من دخول وقت الصلاة إلى خروج وقت الصلاة، وأن تبين لي كما جاء في الحديث مثلا في صلاة العصر. صلاة العصر يا أخي وقتها الأول هو بتمام القامة الأولى، لأن قبل ما كانش الآن في الساعة كتعرف الساعة، ولكن إذا كنت بدويا ما عندك لا ساعة ولا شيء، كانوا كي يعني تتميز الأوقات بالظل، فالظل انعمس الوقت الزوال كتوقف عصا أو انسى الوقفة ديالك، في الوقت اللي زالت الشمس نعماس كتحسم الوقت الزوال حتى تصير في البعد يظل الظل ديالك يصير مثلك، هذا كل وقت للظهر، وبانتهاء القامة دخل وقت العصر، يبتدئ من القامة الثانية إلى انتهاء القامة، من القامة الأولى انتهاء القامة الأولى إلى انتهاء القامة الثانية، هنا ينتهي وقت العصر المختار، يبقى الوقت الضروري اللي عنده ضرورة إلى أن تغرب الشمس تقريبا قبل أن يدرك ركعة من الشمس قبل رغبة ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا بالنسبة إلى الوقت الضروري، أما الوقت المختار فلا يجوز أبدا. هذا باختصار شديد. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يمكن أن نقيس التلفاز على الإنترنت باعتبار أن التلفاز أيضا شره أكثر؟ يا أخي الكريم، ألعن ما عندنا وأخذ ما نملك، نعم هو هذا، هذا الشيطان الرجيم، هذا اللعين، هذا الشيطان الذي دخل كل بيت وأفسد 90% من النساء والبنات، هذا المجرم، وأجرم منه وألعن منه هو الإنترنت. وربما حكيت لكم مرات لا مجال لحكاية ما يحكى لي، أنا أحكي لكم واحدة، وهو أن رجلا في الأيام الأخيرة هو عامل في مصانع، ذهب في الفجر إلى العمل ووجد الإضراب، فرجع، لما رجع وفتح الباب وجدت زوجته أمام الإنترنت كما ولدتها أمها تعرض جسدها على فاجر. إذن هذا الشيطان الرجيم أين دخل؟ دخل قعر البيوت. كذا أحكي لكم واحد عن هذا، لأن يعني الحكاية كثيرة. هذا يقول واحد كنت في العمل فجلس متعبا فنمت، وبقيت المرأة أمام التلفاز، فأنا ما استيقظت إلا في الزوج ولا الزوج ربع ولا قال لي كذا، لما استيقظت ما وجدت الزوجة، فقمت أبحث فوجدتها داخل الكوزينة والباب مشدودة في التليفون، ايش كانت تقول؟ ما نقول لكم ايش كانت تقول، ثم كانت تعرفوا كل شيء. امرأة في الأيام الأخيرة بالله الذي لا رب سوانا على المنبر، منبر الصدق، تقول لي ماذا نفعل مع بناتنا بالتليفون والإنترنت؟ كيف؟ فكروا في الحلول، في حل؟ أما الشباب الآن إذا لا نتهم أحدا، إذا بحثنا كل واحد اللي عنده التصاوير في التليفون إيش ينجبره؟ إيش ينجبره؟ ما شاء الله والسلام. إذن هذا الشيطان ولا لا؟ كيف نطرد هذا الشيطان؟ شيطان الجن يطرد أعوذ بالله، كذا ولا لا؟ وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لكن هذا الشيطان إيش الوسيلة التي بأي شيء نطرده؟ قد يقول واحد مسكين هذا الشيخ، مسكين ما عرف الفوائد العائدة لا من التليفون ولا من الانترنت. فيه الخير الكثير، في قنوات فضائية ما شاء الله، في دروس علمية، في قنوات أهل السنة والجماعة، في علوم شتى. ولكن يا أخي أنا أعرف هذا كله، لكنه إذا قيس بالشر إيش أكثر؟ قطرة من الحق وقطرة من الخير في بحر من الكفر والضلال. صادق ولا أنا كاذب؟ هذا الأخ يشتكي نفسه، يقول شيء شو العمل؟ ايش العمل؟ انا عاجز عن الحلول، وانتم ايضا في نظري والله اعلم رغم التوعية، توعي بنتك ومراتك واختك ويمك والسقطات وتسحر عن نفسك ما شاء الله، ولكن هذا حل؟ كيف ترميني في البحر وتقول لي لا تبتل؟ كيف ترميني في النار؟ فينك تقول ترميني في النار وتقول لا تحترق؟ انا في النار اشتعل. ايش العمل؟ انا لله وانا اليه راجعون. وثم التليفون الان يعطى بالمجان، اعطي لك تليفون. وفي الانترنت فيه الانترنت، ترننا جميعا. وعلى كل حال لله وانا اليه راجعون. يقول هذا السائل، عليكم السلام ورحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالحبه السوداء فانها شفاء من كل داء الا السام. يقول هل هذا الحديث على العموم او على العموم اراد به الخصوص؟ نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا السام. نعم، السميش السام هي الموت. الموت عنده علاج؟ أبدا. في الحديث الصحيح يتهدد الإنسان كل يوم 99 سببا للموت، إذا نجوت منها كلها جاءك الهرم في طيحك في الحفرة. لا بد ولا تفلس. ثم سؤال آخر يقول لقد قلت بأن التقاعد ليس بواجب، والرجل قد يعمل في مؤسسة 20 سنة أو 30 سنة ثم يطرده صاحب العمل، والرسول يقول من كان أخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. هذا في العبد يا أخي. أما إن كنت أجيرا تأخذ عملك اليومي أو الشهري كذا ولا لا؟ تأخذ عملك. في أوروبا عندهم كي خصموا للعامل يعني في الشهر مقدار مالي يضعونه في صندوقه، يوم ينتهي العمل ولا يشوخ تقاعد يأخذ حصصه من تلك، نعم، من تلك المقتطعات التي كانت تقتطع له شهرية. نعم، هذا كذلك هنا؟ لا، أنا جبت لي داري، أبني دارا وجعلت سكن عماسي المياومة، شحال تبني لي؟ قال لك قد 20,000 فرنك 30,000 فرنك في النهار، بسم الله، بنيت خلاص إلى أخير سقطت، أنا مش نخلص السقوط ديالك؟ لا أبدا، البير جبار، يقول عليه الصلاة والسلام، والسقوط جبار، باطل، براسك، ما عملت الوقاية. تلصق فيه. هذه قانون غربي، قانون يهودي، ليس قانوننا وليس شرعنا. تستعمل تأخذ أجرتك اليومية أو الشهرية خلاص، مفهوم هذا؟ في الآخر تقول لي اعطيني كذا، ابني لي دار، شري لي سيارة كذا. هذا الحديث في العبد. الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نحسن إلى خدامنا وعبيدنا. من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. نعم. ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، هذا في العبد. أما أنت كنت تأخذ أجرتك يا أخي الكريم، نحن ما فهمنا ديننا. يقطعوه مش يقطعوه. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.